حياكم الله معنا الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: كان علي فدية بسبب لبس المخيط، ولكن لأني لست من أهل مكة يصعب علي معرفة الفقراء، فوكلت أحد الأشخاص من أهل مكة بأن يذبح الفدية ويوزعها على الفقراء، وأنا لم أعرفه إلا في حجتي تلك، لكنني توسمت فيه الخير ورأيته صالحا وأمينا، فسؤالي: هل تبرأ ذمتي بذلك؟ وهل يجوز أن أخرجها في بلدي في خارج مكة خارج السعودية لمعرفتي بالفقراء هناك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالفدية خاصة بمساكين الحرم، ولا يجوز ذبحها خارج الحرم. فقول السائل هل يجوز أن أخرجها في بلدي لمعرفتي بالفقراء هناك؟ لا، نقول لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، في قوله جل وعلا: ثم محلها إلى البيت العتيق. فلا يجوز أن تذبح خارج الحرم، فتذبح في الحرم وتوزع على مساكين الحرم. أما قول السائل أنه لا يعرف الفقراء في مكة داخل الحرم، فكثير من الحجاج هذه صفته، فإذا ذبحها بنفسه وتحرى المساكين واجتهد في ذلك وغلب على ظنه أن هذا مسكين ودفع إليه، برئت ذمته. وهذا وكل شخصا غلب على ظنه الثقة والأمانة، لأنه يقول: رأيته رجلا صالحا وأمينا. وإذا كان يغلب على ظنه أنه الصلاح والأمانة والثقة، برئت ذمته بذلك، لأن المسألة كلها مبنية على غلبة الظن، يعني سواء وزعها بنفسه أو وكل من يوزعها ممن هذه صفته. ولكن لو زاد في التحري والسؤال وبحث في أحياء مكة لوصل إلى أمر تبرأ به ذمته، ولكن قد يكون في هذا كلفة ومشقة على الحاج الآفاقي الذي لا يعرف، وفي أيام الحج زحام وفيها مشقة عظيمة، فلعله تبرأ ذمته بما صنع من توكيل هذا الرجل الصالح الأمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. مما له علاقة بمسألة الفدية، لو أمكنه أنه يذبحها هو أو أوكل أحدا غيره، المقصود هل له حق أن يأكل من لحم الفدية أم لا؟ فدية بسبب لبس المخيط هنا يقول، نعم، أو غيرها مثل. لا، ليس له أن يأكل، ليس له أن يأكل منه، عليه أن يوزعها جميعا جميعا ولا يأكل منها شيء، إنما دم المتعة والقران، هدي التمتع والقران، حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق ويهدي لا بأس. أما ما يجب عليه بسبب فعل محظور أو ترك مأمور، فإنه حين لا يأكل منه شيئا، كله لجميع المساكين، جميعه للمساكين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن راتبه قليل وعليه بعض الديون، وفي الغالب لا يأتي آخر الشهر إلا وقد اقترضت من أحد من الناس، فهل يلزمني والحال هذه أن أضحي مع المسلمين، أن أشتري أضحية عني وعن أهل بيتي؟ الأضحية سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها لمن قدر عليها، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وعلى كل حال المسلم يحرص عليها لما فيها من الثواب العظيم والأجر الجزيل، وهي سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وليست بواجبة. وإن أوجبها بعض أهل العلم إذا كانت واجبة يلزمه أن يستدين أو يقترض، ولكن مع كونها سنة مؤكدة يرى بعض أهل العلم أنه لو اقترض لا من باب الوجوب، لو اقترض وذبحها لا يلام على ذلك، بل يرجى أن يوفي الله عنه. وكان الإمام أحمد يشير إلى ذلك رحمه الله، فإذا اقترض وهو يعرف أنه يرد القرض كان أولى من أجل أن يضحي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أريد منكم سددكم الله الدلالة على كتاب ميسر لفهم أصول الأئمة الأربعة. المراد من مراد السائل والله أعلم من أصول الأئمة الأربعة أصول الفقه التي بنوا عليها أقوالهم الفقهية. وكتاب ميسر، الأصل في كتب المتقدمين التي تجمع بين المذاهب في أصول الفقه أنها ليست ميسرة، تكون مطولة وفيها تشعب، هذا الأصل. فإن كان يريد كتاب واحد فلن يجد كتابا يبحث في أصول الأئمة على حد سواء ويكون بهذا الوصف ميسرا، بل يقرأ في كتاب من كتب الأصول على مذهب واحد وتكون فيه يوجد ما تكون من الكتاب الذي تكون فيه الإشارات للمذاهب الأخرى. لو أشرت بشيخ لي أمثال هذه الكتب الآن. كتب كثيرة مجرد. يعني كتب الأصول مثل روضة الناظر والمستصفى وكتب الأصول الأخرى فيها إشارات للمذاهب، لكنها ليست ميسرة، لأنه من خلال السؤال كأنه يريد إلى كتاب في الأصول يجمع المذاهب كالكتب التي أصلت التي ألفت في الفقه على المذاهب الأربعة أو غيرها. الشيخ جمال الدين القاسمي قبل أكثر من قرن طبع مجموعا سماه مجموع متون أصولية على المذاهب الأربعة، وجمع في هذا المجموع كتب أصول على المذاهب الأربعة مختصرة جدا، وهي ألفت للمبتدئين من أتباع الأئمة الأربعة. فتجد في هذا المجموع المنار في أصول الحنفية في ورقات يسيرة، وفيه تنقيح الفصول في أصول المالكية، وفيه الورقات للجويني في أصول الشافعية، وفيه قواعد الأصول ومعاقد الفصول في أصول الحنابلة. هذه المتون ألفت للمبتدئين من أتباع الأئمة الأربعة. فإذا كان يريد كتاب يجمع هذه الكتب في كتب مبسطة في أصول الفقه فهذا يكفي، ثم ينتقل بعد قراءته إلى ما بعده من كتب المتوسطين، هذه ألفت للمبتدئين. وإن كان قصده كلها في كتاب واحد لمؤلف واحد مجموعة في بين دفتي كتاب واحد، فأشرنا إلى أن الكتب ألفت في المذاهب كل مذهب على حدة وفيها الإشارات للمذاهب الأخرى، لكن ليست على حد سواء، يكون الأصل والمعول على الأصل على المذهب الذي ألف فيه الكتاب وهو مذهب مؤلف الكتاب، وفيه إشارات إلى الخلاف وأقوال المذاهب الأخرى، ولن يكون هذا ميسرا في الغالب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل وجود الأسنان الصناعية مؤثر على صحة الوضوء؟ إذا سقطت الأسنان وركب بدلها أسنان عوضا عنها وثبتت بمعنى أنه يشق نزعها، فإنه حينئذ لا يؤثر في الوضوء، وجودها لا يؤثر في الوضوء، لا يؤثر في الوضوء. وخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ذهب، ولم ينقل أنه كان يخلعه عند الوضوء، فدل على أنه قام مقام الأصل، فصار بدلا عن الأصل، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أحيانا في صلاة الجماعة أشم رائحة السجائر تنبعث من الشخص الذي بجواري، وأكون طيلة وقت الصلاة متضايقة، فهل يجب على من ابتلي بشرب السجائر أن يفارق الجماعة وأن يصلي في بيته؟ وما نصيحتكم له؟ لا شك أن هذا الدخان منتن وله رائحة كريهة، يتضايق منها المعافى، يتضايق منها وتؤذيه أذى يعادل بل قد يزيد من أذى ما ينبعث ممن أكل ثوما أو بصلا، ممن أمر باعتزال المصلى، ممن أمر باعتزال المصلى. وعلى هذا لا يجوز له أن يشرب هذا الدخان، بل هو محرم في كل حال ما قرره الأطباء من أذاه وضرر بالصحة، محرم. لكن إذا ابتلي به كمن احتاج إلى أكل الثوم والبصل من حاجة فإنه لا يجوز له أن يحضر الجماعة فيؤذيهم برائحته، لأنه أمر باعتزال المصلى، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسحبه، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام شجرة الثوم والبصل من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، فقيل: أحرام هما؟ قال: لا أحرم ما أحل الله. هذا وهما حلال في الأصل، وذاك محرم عن الدخان لما يترتب عليه من ضرر بالغ في الصحة، لكنه يشارك الثوم والبصل بقبح الرائحة، بقبح الرائحة الذي هو سبب في منع المزاول له لهذه الأشياء من قربان المصلى والصلاة مع الناس. وليس في هذا المنع رخصة، رخصة في ترك الجماعة، لا، وإنما هو عقوبة وتعزير لمن أكل أو زاول هذه الأشياء، لأن الحرمان من الصلاة مع المسلمين لا شك أنه تعزير ليس برخصة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، لأنه مطالب بصلاة الجماعة وهي واجبة عليه، لأنه مكلف، ذكر حر مكلف تلزمه صلاة الجماعة، ولا يجوز له أن يستعمل ما يمنعه من قربانها في وقتها. أما إذا استعملها في وقت ليس بوقت صلاة وأتبعها بما يخفف رائحتها، فإذا جاء وقت الصلاة فإذا الرائحة زالت أو اضمحلت حتى لا تكاد توجد، هذا لا مانع منه ولا بأس به، لأن الثوم والبصل حلال استعملاني علاجا لبعض الأمراض، فحينئذ إذا استعمله للحاجة وجاء وقت الصلاة والرائحة موجودة فإنه يصلي في بيته لا يصلي في المسجد، ويحرص مع ذلك على الجماعة، يصلي بمن في البيت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: دار بيننا نقاش حول زخرفة المساجد، فرأي يقول هذا أمر منهي عنه وفيه إشغال للمصلين في صلاتهم، ورأي آخر يقول: الآن أصبح طراز البناء بهذه الكيفية، ونحن نعمر بيوتنا ونجملها وذلك بقدر استطاعتنا، وبيوت الله أحق وأولى، كما أن في تزيينها إغاظة لأهل المعابد من غير المسلمين، فأي الرأيين في زماننا هو الأفضل؟ بارك الله فيكم. لا شك أن النصوص جاءت في النهي عن زخرفة المساجد، ولا شك في أن العلة ظاهرة لأن تشغل وتلهم المصلين، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ألهته الخميصة وكادت أن تفتنه في صلاته، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، خميصة التي أهداها أبو جهم له عليه الصلاة والسلام وردها عليه، وأخذ الأنبجانية لأنها أقل في إلهائه وإشغاله، أخذها جبرا لخاطره لما رد هديته. فما يوجد في المساجد الآن مما يشغل المصلين، وبعض الناس إقباله على صلاته فيه ما فيه، ينشغل بأي شاغل فيدرك من صلاته إلا القليل، فما تسبب عن ذلك لا يجوز، إضافة إلى ما جاء في النهي عنها. فالقول الراجح في المسألة أنها لا تجوز زخرفة المساجد، ومن الزخرفة كتابة الآيات القرآنية، لأن بعض من لديه أدنى معرفة بالخط ويرى هذه الخطوط البديعة البارعة لا شك أنه ينشغل عن صلاته له إذا كانت له عناية بالخط، مثل الزخرفة أو أشد، وفي ذلك تعريض للقرآن للامتحان، فمن هذه الحيثية هي أشد من الزخرفة، وفي ذلك إشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش. وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب بنيان المسجد، وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد، يعني في توسعته مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أكن الناس عن المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، تباهون بها وشيدونها وزخرفونها، لكن العبرة بالعمارة المعنوية، العمارة المعنوية، ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا هو الواقع الآن، ومع الأسف أنه يشرف على بعض المساجد في عمارتها من يفهم هذه النصوص وبلغته هذه النصوص، بل بعضهم من طلاب العلم، لكنها مما جاء الخبر بأنها تكثر في آخر الزمان ولا بد من وقوعها، لكن هذا حكم قدري وليس بحكم شرعي. الحكم الشرعي أنه لا يجوز زخرفته على أي حال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل بالبنطال؟ لا شك أن البنطال إنما كثر وشاع وانتشر بين المسلمين لما اختلطوا بغيرهم، لما اختلطوا بغيرهم، لكنه كثر في بعض أقطار المسلمين فصار من لباسهم. واللباس كما قرر أهل العلم عرفي، فإذا كان هذا البنطال يستر البدن إن كان صفيقا لا يشف عما تحته، وكان واسعا حيث لا يصف حجم البدن ولا يمنع من الإتيان بسنن الصلاة، فلا مانع منه، فلا يكون ضيقا يصف حجم البدن ولا يكون خفيفا يرى ما وراءه ويكون ساترا. ومع الأسف أن بعض المصلين بالبنطال إذا ركع أو سجد خرج شيء من عورته، فليعتني الإنسان المسلم الحريص على إبراء ذمته بهذه المسألة، فيتعاهد بنطاله أو يلبس بنطالا يضمن أنه لا يخرج شيء من عورته إذا ركع أو سجد، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.